وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ابن معاذ وابن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أو لا. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهدين بالعداوة والغدر فتسابوا، ونال اليهود عليهم لعائن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم. وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا نقضوا ألا يفتوا بذلك في أعضاد المسلمين لئلا يورث وهنا، وأن يلحنوا إليه لحنا أي لغزا. فلما قدموا عليه قال ما وراءكم؟ قالوا عضل والقارة، يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع. فعظم ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر، وكانوا كما قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال رحمه الله تعالى وانطلق حيي بن أخطب النضري، أي من بني النضير، وهو زعيم بني النضير، انطلق إلى بني قريظة، انطلق إلى بني قريظة، فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، اجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، فلم يزل به حتى نقض العهد. وفيما قيل في كتب السير والمغازي أن كعب بن أسد رئيس بني قريظة تمنع كثيرا، تمنع كثيرا، حتى أنه قيل أنه رفض أصلا أن يفتح له وأن يأذن له بالدخول، وقال مجيئك شؤم علينا وإلى آخره، لكنه لم يزل به يتحايل عليه ويلح عليه ويحاول معه ويغريه ويمنيه حتى وافق على نقض العهد. قال فلم يزل به حتى نقض العهد. قول ابن كثير لم يزل به، هذا فيه إشارة إلى أنه كانت هناك محاولات مطولة من حيي بن أخطب مع كعب بن أسد ليوافق على نقض العهد. قال حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لأ كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا بذلك، أي سر الكفار، كفار قريش ومن تجمع معهم الأحزاب بهذا الخبر أن بني قريظة نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعدوا لمعاونة المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بشيء من هذا أرسل من يستطلع الخبر، فجاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام، جاء في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام للزبير، أنه قال نعم، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث الزبير في الصحيحين من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، قال فانطلقت، قال الزبير فانطلقت، فلما رجعت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أتيت بالخبر، جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، جمع لي أبويه فقال فداك أبي وأمي، قال فداك أبي وأمي. ومر معنا في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لي سعد بن أبي وقاص، قال ارمي سعدا فداك أبي وأمي. ثم بعث عليه الصلاة والسلام السعدين، قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين بن معاذ وبن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أم لا. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ابن معاذ، أي سعد بن معاذ، وسعد ابن معاذ هو سيد الأوس، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا هل نقض بنو قريظة العهد أم لا، يعني يتخاطب معهم في هذا الخبر وفي هذا الأمر بينما ذهاب الزبير يستطلع. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر، مجاهرين